والشيعة الروافض يزعمون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق محبة أهل السنة والجماعة، وهذا غلط. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل حب، حب لا إفراط فيه ولا تفريط، لا غلو فيه ولا جفو، بل نعظم نبينا صلى الله عليه وسلم كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أيضا من لوازم محبته صلى الله عليه وسلم طاعته في كل ما أمر، طاعته في كل ما أمر، وتصديقه في كل ما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقولنا طاعته في كل ما أمر دي يا أخوانا احنا في مصر دلوقتي محتاجينها جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يأمرك، ثم يأتي إعلام، أيا كان الإعلام، إعلامي ساخر، إعلامي يستهزئ، إعلامي قاعد يتكلم بجد، إعلامي له أجندة، صاحبنا جاي يريد أن يصل إلى رسالة واضحة. هذه الرسالة الواضحة إسقاط حاكمية الشريعة. وده أسقط حاكمية الشريعة إزاي؟ استفاد جدا من الشيعة. الشيعة لما جم ضربوا الشريعة الإسلامية عملوا إيه؟ عملوا حاجة بسيطة، أسقطوا أصحاب رسول الله. فكل خبر جاء من طريق محمد صلى الله عليه وسلم تم إسقاطه. أخبار حضرتك إزاي؟ طيب، هل ستقبل شيئا من الدين بعد ذلك؟ والجواب لا. هو ده اللي هو عمله، أنا أريد أن أسقط الشريعة الإسلامية، ماذا أفعل؟ خلاص أمسك واحد واحد من مشايخنا الكرام ودعاتنا الأفاضل وأقوم جايب له كلمة، واحد ثم جايب له كلمة متريق عليه، يقول له إيه؟ أصل كان بيقول طيسانك، والتاني يقول له أصل أنت كنت بتقول غزوة الصناديق، والتالت أصل أول ما مش عارف قال عندي خبرين، خبر ان بشار الاسد مات فالناس نزلت سجدت، والخبر الثاني بشار اسد طلع حي فالناس كبرت. انت بتكلم مهابيل ولا ايه؟ واخد بالك ماذا تريد ان تفعل؟ يريد اسقاط حاكمية الشريعة باسقاط ممثلي شريعة الله عز وجل وهم العلماء. قال ابن عساكر رحمه الله: اعلم وفقني الله واياك لمرضاته، وجعلني واياك ممن يتقون الله حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في من يهتك أسفارهم معلومة، وأنه من أطلق لسانه فيهم بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. حاجة الأخيرة حتى أختم أيها الكرام، من لوازم محبته صلى الله عليه وسلم الثناء عليه صلى الله عليه وسلم، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، والإكثار من ذكره صلى الله عليه وسلم، والذب عن حياض دينه وسنته صلى الله عليه وسلم. الأخيرة، ما الواجب؟ الواجب إيه؟ الواجب عليك أيها الكريم الفاضل أن تنصر إسلامك ما حي. نحن نعيش الآن فترة جاهلية جهلاء، القصد هو إسقاط دين محمد صلى الله عليه وسلم. بس هنقول لهم كان زركوا أشطر، قعدوا اجتمعوا في دار الندوة قبل كده وحاولوا إسقاط النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوا. دلوقتي بيجتمعوا بقى في أي قناة من القنوات، أو بيجتمعوا في أي كافيه من الكافيهات في مصر الجديدة ولا في المهندسين ولا بتاع، برضو بنفس الغرض. وهنقول لهم كان غيركم أشطر. ليه؟ لأن الدين ليس دين بشر ولكنه دين محمد. فالسؤال، من سينصر دين محمد وله الجنة؟ يوريني إيده اليمين كده، ده في رجالة مش ناوية ترفع إيديه. الملتحن المشايخ رفعت نظرت خلاص، نزل إيد. ربنا يخليك لنا عم الشيخ عبد الرصين، فإيدك ما شاء الله ربنا يبارك لك فيها يا رب. ماشي، تنصر النبي عليه الصلاة والسلام إزاي؟ واحد، تحافظ على 5 صلوات في المسجد جماعة. ارفع ايدك على طول، خليك معايا، 5 صلوات. 2، تحافظ على ورد القرآن. ها، توكلنا على الله. اللي بعده، تحافظ على الأذكار. 4، تحافظ على قيام ليلة واحدة في الأسبوع كحد أدنى. طلبة الجامعة، في 5، تحافظ على كثرة السماع عن الله وعن رسوله. هتعمل كده مولانا ولا مش ناوي؟ طيب، جزاك الله خيرا، في هدية كده توزع عليكم إن شاء الله، كل أخ ياخدها يرفعها على الفيس مباشرة، يتوكل على الله على الفيس وعلى التويتر. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أحبكم في الله، وأدع المجال لإخواننا من أصحاب الفضيلة، الدكتور عبد الرحمن الصاوي حفظه الله تعالى، والشيخ حازم شومان وفقهما الله لكل خير وأعانهما على كل بر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الكرام والأحباب في هذا المسجد المبارك الحبيب إلى قلوبنا، ونسأل الله تعالى كما جمعنا سويا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا سويا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. وأعتذر لأخي الشيخ عادل والأخ الدكتور حازم أني تقدمت بين يديهما، لكن سأقول حديثا واحدا للنبي عليه السلام لأختصر كلمتي لأعوض كلمة الشيخ عادل قاسم. وأشكر الله جل وعلا أولا أن جمعنا في هذا المكان المبارك، ثم أشكر لأخي حبيب فضيلة الشيخ طارق سعد الذي يعمل كالنحلة لقيام مثل هذه الأسابيع العلمية الدعوية المباركة. أسأل الله تعالى أن يرزقه مزيدا من الإخلاص، وأن يتقبل جهده، وأن يجمعنا بكم مع النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كانت من كلمة، فمن أرق ما سمعت أيها الكرام الأحباب حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم رواه الدارمي من حديث ابن عباس، حديث رواه الدارمي من حديث ابن عباس وصححه الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أن ابن عباس أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أسر يوم بدر. تعرفين العباس في يوم بدر ما كانش لسه أسلم، فأسر يوم بدر. ولما أسر يوم بدر وكان لأسره آية، يعني أسر العباس كان آية. العباس بن عبد المطلب كان معروف أنه كان قوي فتي جهوري الصوت، يعني درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج كان النبي عليه الصلاة يخطب وسط أو أمام 130,000. النبي يخطب قدامه 130,000 صحابي. طب صوت النبي يوصل إزاي؟ الميكروفون بتاع النبي كان العباس. اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيبلغ إذا قلنا دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، العباس بن عبد المطلب يرفع صوته إن دماءكم، الصوت يوصل ل 130,000. كان قويا جدا، جهوري الصوت. صوته في المعركة بيهز الناس بيخوف الناس. فالعباس بن عبد المطلب أسر يوم بدر. الكلمة دي لازم تقول أسر، يعني ده مش قتل، ده أسر. عارف يعني أسر؟ يعني جاله واحد وقع سيفه وربطه بالحبال وسحبه ومحدش قدر يفكه، يعني محتاجة دي. يفاجأ بقى العباس انه مسحوب امام النبي عليه السلام، واللي سحبه واحد من الانصار ضعيف البنية، ضعيف البنية. عارف لما تلاقي بطر كمال اجسام كده مثلا بيلعب كده صدر 300 كيلو مثلا ولا حاجة، وتلاقي عيل صغير ضربه بالقلم وزحلقه ووقعه وجابه لبس اكتاف. هو مش مهم انه وقع، ما ممكن العقول البشرية بتوع المصارعة واحد يوقع واحد، انما لو عيل صغير هو اللي وقعه ده شكله، ده اللي محرج قدام الناس. فالانصاري صاحب البنية الضعيفة يأسر العباس ويسحبه الى النبي عليه السلام ويقول يا رسول الله انا اسرته فاعطني سلبة، اديني بقى السلب بتاعه واديني فلوسه واديني هدومه، انا اللي اسرته. اللي شاغل العباس والانصاري بيقولوا كده، العباس يقول ايه؟ لا لم يأسرني هذا، مش ده اللي اسرني، شكل وحش، لم يأسرني هذا. فيقوم الانصاري فيقوم العباس مرة ثانية، والانصاري بيقول يا رسول الله انا اسرته، فيقول العباس لا يا محمد لم يأسرني هذا. يطلع ثاني الانصاري يا رسول الله انا اسرته، فيقول العباس لم يأسرني هذا، انما اسرني رجل لا اراه في القوم. اللي اسرني واحد قوي من شايفه الوقت، مش عارف فين، هو اللي مسكني هو اللي كتفني، انما ده لا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام كما يروى للانصاري اسكت، انا عارف اسكت، فانما اعانك الله بملك من السماء الرابعه. فالعباس ماسور قدام النبي عليه الصلاه والسلام. العباس كان مشرك، والحكم اللي صدر من ربنا عز وجل في شأن أسر بدر ايه؟ عارفين حكم ايه؟ القتل. ما كان لنبي ان يكون له أسر حتى يسخن في الارض. اراد الله خلاف ما اراد النبي اصلاً وما اراد الصديق، اراد ان يقتل هؤلاء. فخلاص العباس هيقتل، وعم النبي عليه السلام، والنبي عليه السلام كان يرجو ان يسلم، النبي كان نفسه ايه؟ ان يسلم، لا يقتل يفوز في النار. والنبي عليه السلام مش قادر يقول حاجة. الأنصار حلفوا بالله أن يدروا، أقسمت الأنصار أن تقتل العباس عم النبي عليه السلام. النبي أول ما عرف ظل الليل حزينا كئيبا لا يهنأ بنوم، مش عارف ينام. ولما أصبح رأى عمر النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ده والله أتمنى والله لو عشت بقلبك تعرف الصحابة حبوا النبي إزاي، وترجموا هذه المحبة عمليا على أرض الواقع بهذه الصورة عشان تعرف احنا بنحب النبي ولا هم. فقال العباس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر وقد رأى عمر النبي حزينا، ما لك يا رسول الله؟ قال والله ما نمت الليلة من أجل عمي العباس. ليه؟ زعمت الأنصار أنهم قاتلوا. أنا مش عارف أنام طول الليل، أصل الأنصار هيقتلوا عمي، كان نفسي يسلم. فقال إذن إذن لي يا رسول الله أن آتيهم، فراح أكلمهم. فذهب عمر إلى الأنصار، قال اسمع ركز في الكلام بقى، قال عمر للأنصار أزعمتم أنكم قاتلوا العباس عم النبي؟ قالوا بلى. قال دعوه لي، سيبهولي عشان خاطر ما تقتلوش. عشان خاطر مين؟ عمر، ما تقتلوش. قالوا لا والله لا ندعه لك وإنا لقاتلوه. فقال عمر وماذا لو أخبرتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يسره ألا تقتلوه؟ إيه رأيك لو قلت لكم إن النبي يفرح لو أنتم ما قتلتوش؟ ما تقولون لو أني أخبرتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يسره ألا تقتلوه؟ فقال الأنصار في كلمة واحدة خذه يا عمر. ما فيش حد قال لا ولا حد اعترض، ده الكل اجماع. النبي يفرح، النبي يتبسط، ان احنا نسيبه خلاص، سبناه سبناه خلاص، ما فيش معترض، خده يا عمر. شوف حبهم، انت تعرف النبي بيحب حاجه ما تعملهاش، يبقى بتحب. تعرف النبي بيحب حاجه يقول لك يا عم ده سنة. سنة يعني حبها النبي، يعني النبي عملها عليه الصلاة والسلام. ده ابن عمر كان يجي في حتة كده يلف في ثلاث مرات حوالين شجرة، يقول انت بتعمل كده ليه؟ لماذا تفعل ذلك؟ قال رأيت الرسول أو النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حولها فطفت. النبي جه هنا بيلف على حتة يتبول فيها فلفت وراء، يروح يتبول في مكان ما كان يريد ابن عمر أن يتبول فيه. يقول ليه؟ قال رأيت النبي يبول هاهنا أعمل زيه. ده الحب. شوف بقى الأعجب، هذا الذي تؤثر. الأنصار سابوا مين؟ سابوا العباس. مين اللي خده؟ عمر بن الخطاب. سيدنا عمر خده وماشي معاه في الطريق بيوديه لمين؟ للنبي عليه السلام. هو ماشي في الطريق يا اخوانا، قال عمر العباس يا عباس أسلم، يا عباس أسلم. فقال له ولما؟ قال والله يا عباس، والله يا عباس لأن تسلم أنت أحب إلي من أن يسلم أبي الخطاب، والله يا عباس لأن تسلم أنت أحب إلي من أن يسلم أبي الخطاب، وما ذاك يا عباس إلا لأني علمت أن النبي يسره ذلك. أنا أبويا يموت على الكفر يدخل النار، بس أنت إسلامك أحب إلي ليه؟ أصل أنا عارف النبي يفرح، وفرحة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فأنا أقول لكم إن كنتم تحبون النبي صلى الله عليه وسلم بصدق فثم علامة وحيدة أو تكاد تكون الوحيدة على حبك العملي الصادق بآية الامتحان من الله جل وعلا لمن يزعم أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام، إن المحب لمن يحبه مطيع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحبة العملية لابد أن تترجم على أرض الواقع. لو دخل النبي بيتك النبي يفرح ولا ما يفرحش؟ لو شاف النبي ثيابك يفرح ولا ما يفرحش؟ لو النبي قاعد يطلع على الأسماء اللي في محمولك يفرح ولا ما يفرحش؟ لو النبي شاف الكمبيوتر بتاعك يفرح ولا ما يفرحش؟ لو النبي شاف عيالك وبناتك يفرح ولا ما يفرحش؟ لو النبي شافك وانت بتتكلم يفرح ولا ما يفرحش؟ لو النبي ركب معاك في السيارة يفرح ولا ما يفرحش؟ لو النبي سمعك وانت بتكلم زوجتك ولا بتكلم امك ولا بتكلم اخوانك واصحابك يفرح ولا ما يفرحش؟ هذه علامة عملية أن تفعل ما يحبه النبي عليه الصلاة وما يفرح النبي عليه الصلاة. ولا أطيل عليكم أكثر من ذلك، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق، وأن يرزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا. وأترك المجال لفضيلة الشيخ عادل وفضيلة الدكتور حازم شومان، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا عم الشيخ نمت انت وهو ولا ايه؟ قال له نمت يا ابني ولا صاحي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتوا شكلكم خلاص يا جماعة شطبتوا بنزين ولا ايه؟ ولا انتوا معانا؟ معانا لحد امتى ان شاء الله؟ فجري مين يا عم الشيخ؟ ده ناس نامت خلاص. ده احنا نجيب لناس مخدات يا رجالة. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فتقاربوا يا إخواني، كل واحد يقرب كده. قربوا يا جماعة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا فلو بسط عليهم ثوب لوسعهم. يلا يا اخواني كل واحد يقرب كده، عايزين كل واحد ركبته تخبط في ايه؟ في ظهر اخوه اللي قدامه. يعني لحد ما نسمع كده ايه، كل واحد ركبته خبطه في ظهر اخوه اللي قدامه، يبقى احنا كده باذن الله نبدا الدرس. يلا يا اخواني ربنا يحفظكم يا رب. الدرس ده انتم مش عارفين غالي على قلوبنا قد ايه وغالي علينا قد ايه. يعني يا شباب ما شاء الله، انا شايف معظم الدرس شباب، بالذات الشاب اللي جنب دكتور عمرو عظيم ده اهو. طب هذا الشعر ده شباب، قمة الشباب اللي في الدنيا. ربنا يحفظكم يا رب ويبارك فيكم. درس ده غالي علينا. ولو خيرت بين هذا الدرس فارس، لو خيرت بين هذا الدرس وبين مليون جنيه، والله يا اخواني بين هذا الدرس وبين مليون جنيه، لاخترت فورا بلا تردد. بلا تردد. يعني لو جابوا لي شنطة الوقت فيها 1,000,000 جنيه. الله اكبر. وحطوا الشنطة قدامي اهو. وقالوا لي تقعد تدي الدرس اهو ولا تاخد الشنطة اهو وتمشي. هختار بلا تردد. هختار بلا تردد الدرس. والله والله يا اخواني هختار بلا تردد هذه الصحبة الجميلة الطيبة المباركة. كفاية دكتور محمد جلال قاعد منورنا كده ومعنا دخلة من 1,000,000 جنيه رجالة. كفاية الشيخ عادل لطفي كده ما شاء الله انت ولاه وشيخ طارق والشباب الشباب الروش الجميل ما شاء الله رجالة المقدر ما شاء الله ابطال الغد باذن الله سبحانه وتعالى ربنا يحفظهم. اخونا احمد شوقي ربنا يبارك فيه. بصوا يا رجالة عايزين نتكلم في ايه بقى؟ يعني احنا عايزين نبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. الصحابة يعني باذن الله مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. ليه الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ لان الصحابة وقفوا مع النبي محمد رسول الله والذين معه كانوا معاه ديت مش معاهنا. يعني الشاب اللي تلاقي كاتب على ظهر عربيته نحن فداك يا رسول الله وتلاقي ايده طلع من شباك العربية السجائر الدخان بتاعها عمود لفوق ولا تلاقي واحد حاطط على شقته كلنا فداك يا رسول الله لا هو ولا مراته ولا اولاده بيصلوا ولا بيصوموا رمضان رأيتها. لا كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بحقه حقيقي. لو كنت مكانهم لو انت كنت مكان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كنت هتعمل ايه؟ فكر يا حبيب قلبي لان الوقت الاجابة بتاعتك دي يتوقف عليها انت مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة ولا لا. لو انت كنت مكان الصحابة لما وقفوا مع النبي الوقفة اللي خلتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة كنت هتقف مع نفس الوقفة ولا ما كنتش هتقف نفس الوقفة؟ دكتور عبد الرحمن سأل عكس السؤال ختم بعكس السؤال اللي بيتبدأ بيه. لو النبي عليه الصلاة والسلام دخل علينا الوقت يا جماعة نفرح بيه كلنا هنفرح بيه. طب هو هيفرح بينا؟ طب هو هيفرح بيا وبيك؟ طب هو هيفرح بالشباب اللي على نصة الشارع دلوقتي؟ لو النبي عليه الصلاة والسلام دخل علينا الوقت هيفرح يا جماعة. ما هو السؤال انت بتحب ربنا؟ بحب ربنا. طب ربنا بيحبك؟ ما هي القضية كده. القضية النبي عليه الصلاة والسلام هيفرح بيك. ربنا سبحانه وتعالى بيحبك. لما طلحة بن عبيد الله اخواني لقى النبي عليه الصلاة والسلام 7 من الانصار قتلوا امام النبي. كل ما واحد يدخل يدافع عن النبي المشركين يقتلوه. قتلوا 7 من الانصار 7 جثث قدام النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عاد مكشوف في المعركة في غزوة احد. طلحة بن عبيد الله كان دخوله معناه انه مقتول مقتول ولكن النبي مفيش حد يدافع عنه. لو انت مكان طلحة بن عبيد الله كنت تدخل؟ لو انت الوقت مكان طلحة والنبي عليه الصلاة والسلام بيتعرض للهجوم والسيوف في غزوة احد طلحة بن عبيد الله دخل لو انت مكان طلحة كنت تدخل؟ شباب الوقت بيضحي عشان ايه؟ بيعمل ايه الوجود ايه الحاجة اللي بيضحي بعمره عشانها؟ ايه الحاجة اللي بيتعب عشانها؟ الحاجة اللي بيبذل مجهود عشانها؟ تلاقي الشاب الوقت عشان معصية ممكن يعمل بطولات ممكن يعمل حاجات لا تتخيل ان الشاب يعمل هذه البطولات عشانها. طب عشان النبي عليه الصلاة والسلام اخواني في الله لما بعدنا عن دين ربنا ايه النتيجة؟ كنت لسه مع شاب من الشباب يعني جاي من ايطاليا بيقول لي اتفرجت على قناة من التلفزيون رئيس المخابرات الايطالية عاملين استضافة في التلفزيون الايطالي القناة الخامسة فبيقولوا له في كم جيل مسلم في ايطاليا؟ في كم جيل مسلم في ايطاليا لان الهجرة لايطاليا من المسلمين كتير جدا. قال لهم كان في جيل واحد بس وانا قضيت عليه. وانا قضيت عليه قضى عليه ازاي؟ ان هم خلاهم يسيبوا الاسلام؟ لا كلهم لسه مسلمين في البطاقة ولكن يوم السبت بيروح الديسكو زيه زي الشاب الايطالي والجيل فريند زيه زي الشاب الايطالي ويروح عيد ميلاد فلانة وفلان زيه زي الشاب الايطالي ما يعرفش حاجة عن دينه زيه زي الشاب الايطالي. قال لهم كان جيل واحد بس وانا قضيت عليه. لما راقصة روسية تقول اتمنى ان اتزوج ساري عربي ليه عايزة تتجوزي ساري عربي ليه؟ ده انت من روسيا وراقصة وانت مالك ومال العرب. تقول لانهم لا يفهمون شيئا انا عايز اتجوز واحد غني من العرب فمش اي حاجة اخد منه فلوس وخلاص واضحك عليه. تخيلوا دي نظرة احط خلق الله الينا الان. نحن قوم اعزنا الله بسنة النبي بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم فان ابتغينا العزة في غيرها اذلنا الله. لما لاعب باسكت بول امريكي يدخل في الاسلام لما قرأ عن الاسلام في كتب في امريكا ويقرر انه يجي بلد الازهر يتعلم الاسلام عملي من المسلمين بقى ويشوف المسلمين عملي مطبقين الاسلام ازاي ينزل القاهرة يلاقي سواق التاكسي بيسرقه لانه امريكي مش فاهم حاجة يلاقي صاحب السوبر ماركت اللي بيشتري بيه بيضحك عليه لانه امريكي مش فاهم حاجة. الراجل يلاقي سلوك المسلمين لا علاقة له بالاسلام، لا علاقة له باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. اللي قرأ انا في الكتب شيخ عادل الوقت كان بيكلمنا عن الحبيب النبي وكرمه واخلاقه وصفاته وبسطته ومرحه وحنانه وحبه عليه الصلاة والسلام. الراجل قرأ الكلام اللي الشيخ عادل قاله ده انبهر، قال ايه ده، ده انا هاجي هلاقي الجنة بقى في بلاد المسلمين. جينا الكلام اللي الشيخ عادل بيقوله، كلام بيتقال من ورا الميكروفونات، سلوك الناس في الشوارع ملوش دعوة بيه. فما كان من ذلك اللاعب الامريكي الا ان ارتد عن الاسلام لما جه وسط المسلمين ورجع بلده تاني، لان لا يمكن يكون اللي انا قريته ده كلام حقيقي مدام الناس اللي وراه والناس اللي بتتبعه بهذا السلوك وبهذا المنظر. رجل امريكي الماني جه هنا في المنصورة وكان في مكان من الاماكن بيشرب الخمر، وشاب من الشباب اللي كانوا معاه في الوقت ده بيقول لي لما الراجل سكر بقى ودماغه غابت فبدأ يتكلم من قلبه، قال لهم يا عرب يا مسلمين احنا بنعملكم زي غينيا بيكس، زي خنازير التجارب، خنازير معامل التجارب، ولا قيمة لكم عندنا في نظرنا اكتر من كده. ايه ده، احط خلق الله الذين يسجدون للصلبان بل الذين يقولون لا اله والحياة مادة، دول بيبصلنا كده، دول بيتكلموا عنا كده. احنا السبب، النظرة اللي قعدوا بينظروها للنبي بتاعنا عليه الصلاة والسلام احنا السبب فيها. انا بقول لكل واحد قاعد مننا الوقتي وبقول لكل واحدة معانا الوقتي، الناس دي لما شتمت النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوش بيشتموا محمد بن عبد الله، كانوا بيشتموا اخلاقنا وسلوكياتنا وبعدنا عن سنته، لانه ما يعرفوش حاجة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو عرفوه لا احبوه. الناس اللي رسموا الكاريكاتير المسيء للنبي ما رسموش محمد بن عبد الله ولكن رسمونا احنا، لان ده هو اللي احنا بنعمله. ولكن هم بيحسبوا ان مادام سلوك المسلمين كده يبقى دين المسلمين كده. الناس اللي بتسخر من النبي عليه الصلاة والسلام بيسخروا مننا احنا، لان احنا بعدنا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. زي بالظبط عبد الله بن حذافة السهمي لما اسر في قتال الروم وملك الروم كان هيجن من فتح المسلمين لبلاده، قال لهم هاتوا لي واحد مسلم اتكلم معاه، جابوا له عبد الله بن حذافة السهمي. عبد الله بن حذافة كان اسير ولكن من اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، من خريجي مدرسة محمد، مسلم اوريجينال مش مسلم تايواني، مش شاب على ما تفرج، مسلم اوريجينال مش مسلمين توم وجيري، مسلم بحقه حقيقي. جابوا له عبد الله بن حذافة السامي، حاول انه يثني عن دينه ما عرفش، ملك الروم امبراطور الروم حاول يثني عن دينه ما عرفش، قال لهم احبسوه جوعوه عطشوه ودخلوا عليه خمر ولحم خنزير. خمر شباب المسلمين الوقت بقى سهل جدا انه يشرب خمور، بقى سهل يقول لك يا عم روح لمحل باول ومش عارف وهتلاقي انواع الخمر ايه، وانا مش عارف اصحابي وصاحبي جاب لي ميه، ميه ايه يا ابني بقى اسمها ميه دلوقتي، وادخلوا علي خمر ولحم خنزير بعد 3 ايام جوع. طب انت عايز ايه يا ملك الروم للمسلم؟ هو المسلمين اللي تتبقى ايه؟ هو السبب المسلم اللي بقى على رأس الجيش المسلمين اللي Thank you. وتحسبه كمان بتحسبه كمان النبي ويرجع تاني للماضي وخلاص بقى ما تعبتش سيدنا عليه الصلاة والسلام راح للنبي أول صلاة الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يا رسول الله راح للنبي عليه الصلاة والسلام وعايز أن لازم النبي يوسف لازم النبي يوسف يا رسول الله إذا في أن أتزوج وجهه تكلم بالنبي مش لازم إنسان يا جماعة لا مكان إن الناس من شجوم الجمال من شجوم الصحابة من المدينة بس هو الحرام سماعة الساعة أنت مش عارف شروط أنا شجوم الجمال أنا تتزوج عنها شاب وسلم النبي عليه الصلاة والسلام شاب بيحب الفتاة شاب بيحب معصية معينة شاب بيحب حاجة معينة وولد وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول رسول الله أنا عايز دين النبي عليه الصلاة والسلام راقص لأن الله على دين دي حكيمة خالص لا رسول الله أنا كنت أنا قاصد أنا لا زلت قاصد في جهة والاجتماع يعني الذين كانوا صاحب المعاصي اللي احنا جمع حول ولم نكون المعاصي اتمنى على كده جاي من توبه قبل ما يجيب الى كل واحد فيه واللي اصلا الوقت ربنا يكتبه وربنا يكتب علينا مرتين وربنا سبحانه وتعالى يكتب قلوبنا جميعا وربنا قادر ان خرجنا من المنهج ده وقلوبنا كلنا يا بهار ولكن قبل ما تنزل العبد ان شاء الله دلوقتي في اسبوع ان شاء الله يفرق مع الكفر ومشاهدنا ويكتب الكلام جاي Thank you.